تفضل يا شيخ. ما أملحها المضطر الفعل التعدد أملح عرضنا أحد عرضنا أكرم جيدا هذا أصول تعدد وأصول التعدد لا يصرف ثم ما أكرم أكرم فعل ما وقلنا إن الأفعال لا تصرف لكن الشعر أكرم قلنا ما أميزة حيث الحج عليه وقلنا هذا شرط يقف ولا فرق عليه وقد يكون الضرورة الشرعية يقول أيضا أن يكون متوكلا في سبب الحق مع أنه لا يدرك في عين النحو الأسماء إذا أسبحت الحروف ثم وإذا أسبحت الأفعال منع من الضرب يعني إذا أحسن الفعل منع من التنوين وإذا أحسن الحرف منع قال الشيخ والإثم منه معرض بسبب من الخوف والإثم نصف الحرف في 24 سبب غضبي وسبب معلمي وسبب تأمالي وسبب استقامي هل سمعتم هذا الكلام قبل لأن عرفوا تلقوا الحرق سبع الوضعين سبع ايه؟ يعني انا حروف ربنا سبحانه وتعالى خلق على حق الجاهل واحد فقط، يعني هو القدم او باء الانذار او لا الانذار، هذه الداء تصبح الحق في الوقت الفطره يعني. فصنع منهما ماء وصنع الحقين فاصبحت من او عن. انا الحين اوضح لك الموضوع شويه. في عندنا ابراهيم وحسان وابراهيم حسن وحسن حسن، فهذا يا اخوان لو انا صحبت لو انا اذا نظرت الى حبيبنا وقلت مش من الاخر تماما بالضبط، قلت معقلة في ناحية شبه وضع كنتم كنتم. طيب انت ابراهيم بتعمل ايه شغلتك ايه؟ قال انا بلعب كورة في مجال وحسام برضه بلعب كورة في مجال، يبقى اطرح بينهم على شبه هنا رابع وضع ايه؟ معنوي ومعنوي كده ولا؟ طيب شوف كده. فعندنا كلمة ربنا حميدنا سماع الدولة عن التعليم ضمير مبني في محل رفع فاعل، فاعل ضمير مبني وقام يسمع حرف فأدى من أو عن أو من. طيب فقلت من ذلك كم حرف؟ عبارة عن ضم ومن أسباب الحرف اللي يدور على حرف الجواب جواب القتل في طول العصر فهمت ولا لا؟ فاعل. طيب لما نقول إن ما هو ده حرف ده شو ولا لا؟ ده حرف القوم ده ثلاثة. فلما نقول نحن أن تضمير مبنى على ضمير في المحل رفع مبتدأ كم حرف لو أسرع إلنا وأسرع بيتا اللي هو ده على سبع حرف يعني، يبقى كل اللي نقول إحنا كنا سبع وضعي السبع الفعلاني عندنا متى يعني متى وقت الاتخاذ وانت مستعمل يعني شر يعني متى تسافر وتسافر معه لما قلت متى تسافر وتسافر معه أشبه على السفر هي انت وهذا تسافر معه يعني متى الاتعنان انت ولا يعني متى ان شرطية لا تعي شرطه جاء شرط بعد متى شرطية لا تعي شرطه جاء شرط انت ولا كل ده مع نوع شبه لكن كل ده تطلب علم النحو يعني لا يمكن أن يفرق مش عاملين يعني كلام الدراسة عاملين فنقول يعني الضماء كلها مبنية وأسماء الإشارة مبنية وأسماء الاستفهام وأسماء الموصول هذه المبنيات كلها لا تصرف ثم سمع منها مصرفة وكل يحفظ ولا تقع عليها. يقول أن يكون قريب من صيغ التفضيل لو أن شخص اسمه صعيد ده على رجل صعيد أو اسمه كمان على رجل صعيد هو نفسه اسمه مصرفة فلا يصرف كيف ولا؟ نعم هو نفسه مصرفة فلا يصرف. لو كان هنا عندنا واحد اسمه زيدون طب أجمعه إزاي؟ هو نفسه جمع فأحد ولا؟ هو نفسه جمع أجمعه إزاي؟ واحد اسمه حاتمين نفسه طب هو نفسه مستمع أسميه إزاي؟ فأحد ولا؟ فإذا كان اسمه نفسه مصرفة زي صعيد أو كوميت أو بوري فلا يصرف. وذلك أن يكون قادرا لا شرطة في الملك. وفي أسماء السفر نعم أسماء الله عز وجل السفر وأسماء الأنبياء السفر وأسماء الملائكة السفر أنتم؟ أو كان تقول ثلاثة يعني لو ربنا حضرت الصعيد لكان الصعيد عين وعين عين وكان الصعيد عين الصعيد أقول الحق الأول أكا حسان زوجيا لا فعيد الثان فعيد أي الثان فعيد أي مين فعيد لكن يكون زي يكون زي أقول الحق الأول أكا حسان ولكن جاء التفريقية جاء كذلك إذا رجل أقول زي على وجه فعيد أقول لهم لا. طيب الوزن الثاني صعيد عين يوسف غريب فعلى درهم درهم رباعي بل على وزن رباعي رباعي الزوج عين اقول صعيد عين اقول غريب مين على وزن صعيد عين اجمع صعيد عين كان معين عين دريهم وعين دريهم وعين عين إذا فجت انتهى قبل الحق الآخر فحق المادي أنا من أجل العصور أو مصباح مصباح أو عصور أو سليمان لا سليمان سلمان أو مسلم مسلم يلاحظ قبل الحرف الأخير حرف الألف جعلنا أو ألف أو كان يكون على ألف وعلى علم أقول حصين في مصر أو مسلم أو مسلم لكن لو كان في القرآن وليس قبل أخير حرف الألف يقرأ في الحرف الأخير ويصدع على الباب فنفع أن يكون متفرجا هذا هو يصدع على دعاء العلم ونحن الحق الأخير أقول سخي منه لكن إذا كان كمان قبل أسير حقنا مصدر على أول صعي علمين أقول مصور مصيبية مصدع مصيبية مصير مصيبية لكن إذا كان كمان وليس قبل أسير حقنا مصدر على الوضع فقط وليس في الحق الأخير لأن الكرام زق حد الرقاق أقول فوائي منه طيب فقط لن أحرص الله أقول سفير منه عبد الله على رب المدعى إذا ما أودان تصريف ثلاث وعالك وثاني صفعة ثلاث وعالك لا تصريف المدعى وعالك لا تصريف القناة القناة إذا كان انتهى قبل الحق لأخير استحقنا يصفع على رب المدعى إذا لم يكن قبل أخير حقنا يصفع على رب المدعى فمدعى ما أخذ الحق لأخير لا يجب الشفاء أودان تصريف ونقل القراءة ونعيش حسب عيال وإذا جاء وقعت الرابعة ولا ثالثة يعني إن حدثنا ما كنا مخيلا وأيضا يجوز زيادة يا عوض عن المحدود يعني ما عندنا سفر الدم عندنا مثلا سفر حد الدم ده نعوض عنه يا أقول سفيرين أو سفيرين يا الذي أقلناها لي أو أتينا بها عوض عن الايه عن الدم اللي تفرد فأنت مقرر إما أن تكون سفيرين على وزن صحيح مع حرف الحرف الخامس وإما أن تعوض عن الحرف المحدود يا فتقول من صغير كفايه مين على مصر عين هذا ما كان مشاركه طيب ومن ذلك التفسير فاعتبر احد من ذلك احد من ذلك لمصر احرم دما احرم دما مقال احرم دما مثل استخرى مقال استخرى واستخرج استخراج صحيح في الايه دي يبقى ايه في المنطق اذا استخرى استخرى وما كان استخرى ابراهيم اليمين اللي عم عرضهم على الهجره صحيح؟ طيب نشوف هنا الجزئين ولا يمكن زيارتها ايه زيارتها؟ مش احنا قلنا غير لما يحدث الحرف الثاني يزود يا تغييرا يعني يعني تخرج اقول صفيرس اقول صفيرين زودت يا في عرض عن حرف المحمود صح كده؟ طيب هنا نقول لا يمكن زيارتها في تفسير وتقويم ايه اسم التكسير؟ يعني في جاء الكلمة جمع تكسير ايه ولا؟ يعني بقى ايه المستحق الشيخ؟ ولا يمكن جريبها فيه؟ ها؟ ايه تكسير؟ يعني احرام جمع تكسرها تكسر يعني المحكمة تكسر ايه؟ طب استغفرها المحكمة تكسير؟ واضح طيب المعنى لو يمكن جريبها فيه تكسير يقصد يعني في جمع الكلمة جمع تكسير وتصوير لما تجمع الكلمة تسمع بين عمرين بين الشهود معها جمع تكسير ونفس الوقت تفسير فحبنا هنا طيب يقول واشتغال محلها بالياء المنقلبة عن الألف المفرد فين الألف المسمى عن الموت الولاد؟ يقول رئيس الجلسة في تكسير وتقول له احرم الجام مكتب احرم جمع اشتغال محلها بالياء المنقلبة عن الألف في النقطة لو احنا قلنا في كلمة سفيرين سفيرين احنا طبعا ضربنا هي فيها نحول عن حرف محمود لو قطعنا الكلام ده هنا وقلنا ايه فريدين يعني فريدين على الطالعين يقول الألف دي هتنقلب إلى ياء والألف دي هتنقلب الى ايه؟ الى ياء فهذا يجمع بينهم غير لو كلمة قصيرة وصغيرة لا ينفعها ان تاتي الياء الى ياء الزيادة اللي احنا قلنا عوض عن حرف المحجوب فعندنا كلمة احرام جمع احرام جمع ده ثنائي ولا ثلاثي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كده لو المفروض هنحذف الحرف الأخير يعني أفريجين أفريجين أفريجين أفريجين أفريجين أفريجين طبعا الحمد لله يعني ليست بالضبط لها نقطة الساكنة إن هي غريبة أقول أفريجين أفريجين هنشوف إحرام جمع أفريجين طب لو جبنا يا هنحاول أنا أقول أفريجين لو جمعناها لنا تكليف لو معناها تبقى تكفير جاء منها فعل لما تبقى ايه مختلفة عن الأبي طالب مع بينهم كم يجبنا وما جاء في الآمين تكبير وتكبير مخالفا لما سبق ماشي وجانوا في التكبير كبروا مكانا مقدم ورخصا وقراعا على أراضي وأسارع أولا يقول يعطيه كلمات جمع جمع كبير لكنها مخالفة فعل يقول هذا الشيء يحفظ ولا فقري وكذلك في التنظيم يعني في عندنا مثلا مكان جمعين مكان على أنتم هذا شرط وقياس أنتنا مكان أقول أنتنا لكن بعض العرب قد المكان قالوا أنتم على ابن أفعل ابن أفعل يصير على مستوى القلة مستوى القلة يعني فمن ذلك هنا يكون أنتم فأنتم وصيغة مصيغة إيه؟ جمع تحديد بس على الكبرى فبعض العرب قد جمع مكان على أنتم إن هذا شرط يحفظ لفقاري لكن قياس يقول أنت لا طيب جمع الرهط على أراهق على ابن أساعد فالمجال يقول أرهق على ابن أفعل فهذا شرط ولا يحفظ عليه ولا يحفظ عليه ترتيب الباطل جمعوها على أباطيل على أباطيل قال القيام تواصل باطل أخو تواصل على ابن القواعد جمع الحديث على أحاديث يعني حديث جمعها على أحاديث قال القيام أحدث على ابن أفعل فنكون عن مخالف كلام العرب في التكفير يحفظ ولا فقر ففي التصوير فقالوا كلمة مغرب وعشاء مغرب جمعوا على مغربان شوف مغرب مغرب كان مستوى هنا مغرب يعني مغرب مغرب طيب مغرب ضروره على يعني ما هي ضروره على مغرب فقالوا مغيبان يعني مغرب ومغرب وعشيان وإثاما وليلة قال أليسيان والليلة وردوا على أليس وسبية وبينة وبنون على أسرية وأغني وأغيمة وأغيمون القياس يكون مغيب يقول القياس مغيب مصاروح على ايه مغيبان مغيبان القياس يكون مغيب يعني مغرب مصاروح على مغيبان على صوت مصنع يقول لكن هذا مخالف القياس نغري أقول مغيبين رجل أقول مغيبين فالتصميم العرب هنا مغرب على مغيبان قلنا هذا شاب يخرج من قطع طب عشاء قال تعالى وجاوزه عشاء ضرب زمان رسوم فضرب على عشيان يعني جمع التصميم ضرب التشريف كيف تبنى قلنا هذا يخرج من قطع فالإنسان إنسان وصار على أنيسيين على المتعيعين المقابل لا تحرك نادي صحيح ولا لا إنسان أقل أنيسيين هم صاروا على إيه على أنيسيان أنيسيان بصورة مسلمة فكما هذا يكتب ولا قصر إذا الشيخ رحمه الله يقول لو جاء في كلام العرب كلمات خرجت عن أنظام الجمع التكفير فنقول هذا يفضل ولا يقاس عليه وكذلك غير في التكفير وقيل إن هذه الألفاظ يعني ده احتراز لما الاخر كان يفترض عدو إن هذه الأقوال التي ذكرناها نمطنا فيها بتفسير وتفسير مهمة عن تفسير وتفسير مستعمل. ومع الكلام ده إحنا عندنا العرب مثلاً لما جمع سجان استعمل فيها عن سواء يعني سواء وسواء ما يسميه سواء الآن فاستعمل يعني عن تسمية سواء بتسمية سن فقال سجان يعني سجان سنت ولا هو نفسه يعني هو ده بيضطرب يعني يقول كلمة كلمة مغير من تسمية نقل يعني مستحيل في العرب أن على السواء والسواء هل سواءان ولا خلف سجان بسهم ذو تقضي أن عند كل الأراضون إن هو تسمح على الأراضي شير ولا وبعد الجمع ده مهمة مستحيل ذو عن جمع عن جمع المبكر عن جمع التفكير أي جنس الدولين جنس يبقى انت خفاته بعد ايه تكون صح ولا تفاصل يبقى هم اقول الدولين جنس يبقى بعد ايه تكون تفاصل الفترة مستثنى الكلمات احنا قلت مستثنى مستثنى رغم ان عند شجرة شجرة فما عند شجرة زي زعفر مش شعبة تعمل حرف زي زعفر البعض يبقى وعي سر يبقى بعد الماء كثر صح والفترة الاولى ما فيهاش من الفترة الاولى لا تكون رغم شجرة ما هو بقى ولا عين لا يبقى تحت ليس لا يحطه به فانت الاولى حبيب فالبوسة المستدرة مش مدائية لما تستثنى الفتر اللي راح جاء التصوير يعني لا تأتي كثير وعند كلمة كلمة فضلة اللي هو عليه مقصورة أبو الفضيلة خلاص فأي التنسى من المندون أبو الحراء أبو الحمان راع تفهمي راع تتشمع تمي راع اللي بعد الياء مقصورة المقصور وبعد الياء المقصورة وأخرى ويستثنى من التوصل الى بمائيك وعيد وطعيرين بما يتوصل بك الى بماء المساعد ومساعين عزة مسائل جاءت على خلاف ذلك لكونها مختتمة بشيء مقدر انتصاره والتفصيل وارد على ما قبله المقدر الانتقال هو ما وقع بعد ربما في احمد من الف تاليف ممدود تقول غلط او تائه تحمرت او علامه مثل تعطلت او الف ممدود زائدتين كزعفران وجلدنان او علامتين تسميه كمسلمين ومسلمات او علامتين جمع تصحيح المذكر والمؤنث كزعفرين وجعفرون ومسلمات أو عدد المضاد والمجزم هذه كلها مخالف تصغيرها تكثيرها يقول في التصغير قريب خاص وحذيفة وربيع خيري وزعي كرام وربيع خيري وزعي كرام وزعي كرام ومسلمان وزعي كريم وزعي كرون ومسلمان وأمير إلقيم فهذه الكلمات الأول التي أوردها شيخنا يقول إن التصوير خالف جمع التكتيكي التصوير خالف جمع التكتيكي فمثلا كلمة ترقصا ترقصا أتباع على إيه؟ ورمي قصاء ولم يتصرف ونحن نعكس لا يرى كل بعيد الله ويتصرف عن بعيد الله ولم يتصرف هذا ترجم لكن في الدم أقول لها الدم أقول يا رجل لأن أنت قلم الآن فراغ كسبه يعني الدم الدم يتصرف خالق من خالق التصرف لكن الدم يعرف ونمي بدا تقول ايه عمال طيب وعضي كريم عباد وزعي كرام وعاد طيب جميل الدولي دلان دلان ينطري لنمي الجمع كريم الطبعة ها الطبعة كريم وقبل الحرف الأخير حرف من الطاقة المصيدية المصيدة والرسول المصيدية والكير المصيدية فهذا ما نرى لبدأ يستثنى يقول مستثنى من التوصل الى ابناء وعيدة ومعينين بما ان توصل به الى ابناء مفاعل ومفاعيل. طبعا هنا مفاعل تصبح من ثلاث امور وكل جمع تكسير ثالثه الف بعد حرفان. عندنا مسجد كلها مساجد مصنع كلها صانع كل جمع تكسير ثالثه الف بعد حرفان او ثلاثه وسطها ثالث. يعني عندك مفتاح تقول ايه؟ مفاتيح. مفتاح تقول ايه؟ مفاتيح. مفتاح تقول ايه؟ مفاتيح. ايوه. الشيخ بدا يقول يعني يستثني من التوصل الى ابن سحي. نحن قلنا سحي بكلمه رباعيه. صح ولا لا؟ نعم. تعرف تقول ايه؟ سحي. هل تحصل ولا كلمه؟ طيب. مفتاح تقول ايه؟ يقول يستثنى من ذلك عدة مسائل جاءت على خلاف ذلك. ايه خلاف ذلك؟ نحن قلنا كل كلمة رباعية قلنا على وزن رباعية علم. وكل كلمة ثمانية قد يعتبر ألف أو واو أو ياء تبع وزن إيه وزن رباعية علم. المستثنى من ذلك عدة مسائل. يقول والتصوير واو على يسمونها مستثنى بشيء مقدر في انتصاره. والتصوير واو على ما قبله. والمقدر والانتصار هو ما وقع على أعلى بعد من هذا الذي الإجابة مقابل المصاري. فالكلمة مصدرة حسب أثناء ولم تذهب إلى هذه الدرجة. وإذا أتت أهل التأنيث المقصودة الرابعة سبقت التصريف تقول في حبة حبيبة تقول حبة أهل التأنيث وقعت الرابعة تقول حبيبة يعني تقول في حبشة وتحدث الثالثة والتابعة كما عند السنة لغي يعني تقول لغة فتظن أقول له غي وتحضر الثالثة والتابعة لغي إذا للغة ونقول إيه يعني عندنا نتكلم إيه وغي وحضارة وإيش مطارح في القبيل وأحلة الأيس ويأيس الأيس لوقع قانون وعلم أن التصوير رب الأشياء إلى أصوله فإن كان مثال اسمه المصادر من المطارح عندين يرد إلى ما نطلب عنه فعندك سينة وقلت التصوير إيه سلال الماء يعني هذه الياء رب على أصوله طبعا عندنا ما وقالت أكون نراني يعني تقالت وقت إلى أصول وقالت إما أن تكون مطالبة عن ورد أو عن ناس ومصدارة وداعة هذه قالت مطالبة عن ورد وهي قول وهذه مطالبة عن ورد وهي ضيعة فأكون من التصوير ورد الأشياء إلى أصول فإما التصوير برده فرد الحرف إلى حدود يعني عند في المكات أقول يبان حرف أقول أبوان أحد أبو الأخوان والحسن محمود يرد في التصوير في التصوير يرد الشيء إلى أصله أو من طلب منه فيكون في كل مكتومة حتى تستطيع أن تكون ويما يبعث إن العرف أعطاها واحد وكل ذلك يهمنا أو يعني ساعدنا في البحث عن المعاجي يعني لو أردت أن تبحث عن كل مكتومة لو بصحت عنها في الخاص والمياه والمياه لكن جدا قلت أنا إذا أنا مفتر فعلت أصل المياه لا أصلحت ويما وتبت عنها في الدكتور الخاص مع الله مع المين يقول في كلمة متعدد يقول بسلاك ثاني نحو إيه متعدد لأنه غير مين متعدل الحرف الثاني من الفريد ونتعدل الحرف الثاني من الغياء قيلاد وفجلتان من الطب مع قدم فيكون متعدل لأنه غير مين لو سفر على مطيع وبخلاف ثاني آدم فإنه مطلع عن قول مين كما أصلاح تقول أقدم هذا أصلاح أقدم يسمع حمدتان أيضا مفتوحة والثانية ساكنة خلاص يعود فلما تظهروا على عويان قبل التباس بالعود اللي هو أحد الأعوام أو من الأوطانية مطلب عن الله عليه ممكن هنا نقول مياجكم ومياجكم في عندنا ممكن بإذن ساعة من أي خلف قالوا ممكن في التصوير أقول ممكن، يعني عندنا ممكن هذه الوضع أصلها ممكن ممكن، فالتصوير أقول إيه؟ شوف ممكن، أقول إيه؟ ممكن ممكن، فأقول بإنها ممكن تبقى ثم ممكن. احنا ده الشاهد اللي يقوم التصوير هو بالاشياء الى اصوله، فعندنا كلمة ممكن ممكن التصوير عقوم ممكن ممكن هذا نعمل الانسان. فالحق يقوم التصوير التصوير هذه الجنة التصوير هو بالاشياء الى اصوله. طيب الانسان حمد المطالب ايها وزين فعلان بالزين زين أطلع البيت زين أطلع البيت في صراع بزول، يعني تعتلها بالزين وما يسمونه من الناس تعتلها بالزين أطلع البيت وتعتلها من يفعل هذا ترس يعني في الهندة زين تعتلها بالزين تعتلها بالزين إذا هذا الزين مختلف عن الهندة والتصوير يأتي بالهندة. أقول إيه بوعي، أقول البيع، أقول إيه بوعي بوعي بوعي بوعي بوعي أقول بوعي بوعي إذن الماء من يطلب عن همزة عن همزة الهمزة رضع في الأصل ده بداية خلية في التصوير ده. يقول الشيخ وعلم أن عظام تصوير يسمى تصوير الترفيه ولا وجه له إلا تعيش، وتعيش أنه عبارة عن تصوير ذكر على جديد من الزواج. أولا من تسمعها عن ذكر الرقم، ذكر الرقم ده يقول تأثيره تخفيف، إن عندك مثلا كلمة عائشة تقول يا عائشة، عندك تقول إيه يا حمزة، منصور تقول يا منصور حد حطينا. طيب لما أقول مثلا في كلمة مثلا حارث أو يا حارث، فهو حارث الحرف الأخير تخفيفا زي اسم تخفيفا، فعند علماء الصرف أيضا تخفيف تخفيف يسمى تصوير الشخصية ولا وزن له لا تعي، هو الوزن الأول فقط وفعي عيد لأنه عبارة عن تصوير لكم بعد تجميلين من الزواج فالضرر الثلاثي يقول على رجل فعي مدرد من الزواج، يعني عندك كلمة حامد عشان حميد حامد إن كان تمام بطارة حميد في حامد ومحمود ومحمد وأحمد وحماد وحمدان وحمير وحمودة ولم تجد أن نفسك سكرا للقرار وإلا تجد فحبيلة وسليلة وهي حبيلة وشوداء إلا أن النص المتصل بالنساء حاج وخالص يقلد تصوير حمية وطولي من بين النساء. أن يقول التصوير من أمام بيش أسمع في النساء. واعلم أن عندهم تصوير يسمى تصوير الترخيم ولا وجه له إلا تعجل وتعجل، لأنه عبارة عن تصوير الحكم بعد تجديده من الزواج، فيصور الثلاثين تصوير على تعجل مجردا من النساء إن كان مسماه مذكر كحميد في حامد محمود ومحمد وأحمد وحماد وحمدان وحمودة، ولم يفاجأ إلى النبي ثقة بالقرار إلا في الإسفال حضيرة وسويمة في حضلة وسوداء. احنا قلنا الاسم المرحم وما كان تأثيره تخفيف صحيح ولا لا؟ عندنا كلمة حمزة، حمزة كم كلمة من أربعة عشر مثلا ساعة تأليف أقول يا حمزة يا حمزة وين فاعل وين فاعل، صح كده؟ طيب يا قمحة يا قمحة قلت يا قمحة فتحنا تتعلم يبقى قمحة أبقى تسمى يبقى كده نحن قلنا هو إيه هو التفسير حرك آخر جنسي تفسيرا يبقى أطلق الكلمة بعد كثرة حرك لما تراها يقول وضعين على فعيل من سلاسة إذا كانوا ضعين على وضع فعيل غير ولا حاجة؟ طيب فأنا أقول في نعم أقول في نعم طيب يوم أقول مثل كلمة أحمد لا ثاني ولدي البعض طيب هو يقول ان اسم الثلاثة طبعا احنا عندنا اسم الى رسل مباليش رسل يعني اي اسم فيه جاء تأمين يرسم مطلقا لكن الاسم الذي ليس فيه جاء تأمين يرسم بس بشروط وما كان قبل عشان الواو زي ما أو مستين أو مستين وليه كمان هذه الكلمة وحدة منها حرفان وإذا منص وحدة الجمال وضائع ويضخم بحرفين فما نقول يا حارف تحت حرف أخير يقول يا حارف تحت الثالث طب يا حامد تحت الثالث يبقى حامد ما هو حامد ومشكلة حامد بالجميع حاني وتحت الباب فأفقح الكلمة على ايه بعد ما حضرت الباب أفقح كلمة ثلاثين أو السبع على الثلاث للمعرض الطعيب فحاني يقول ايه يعني حاني تحت الباب ويقول هنا سطر على وضع ايه ها على ايه ثمان على كل محاولة الألف عن شو الكلمة دوا يمكن الكلمة موجودة في مجرد من الداء يعني أنا حامدة ما حمادة إلى تجولة من الداء فالصغر الصلاحي يكون على فعل مجرد من الداء إن كان مسمى مذكرا يا بنت حمي حمي بقدر من الباب ان اقطع حاملا تحب الباب وارد مزاجع اللبس ثقه بالفرائض يعني ثقه بالفرائض يقول الله هل هي حامله يعني اسم الانثى وانا حامله اسم الذكر زي عزتي حنظله فاهم لست مزاجع اللبس بدون ما يلتفت الامر على الثاني أنا حفظت حاملة أنثى ولا حاملة رجل تريد بها في هذا الاسم وهو يقول أن هذا إلا ثقة بالفرائض طيب لكن حضرتها فهنا جبت الكاف من هذه الكاف بالإيمان هنا كاف من الصدق الكاف يعني يقول صدى إذا لابد من هذه الكفاءة بالفضيلة طيب وصوداء التأمين في مدورة أقول صويبة لابد أن يكون صعب بعد بعد بعد حرف من الحرف الأخير اللي هو الترخيم وتصوير الترخيم فهو يتكلم عن كلمة حامدة يعتبرها اسم لبشر فنحن النساء أقول حمام يقول حمام لكن إذا كان يحصل فيه الكبار هنقول نفس الكاف زي ما يقول إيه في حبة والصغيرة وفي سوداء يكون سوداء سوداء بإلقاء الدولة ولكن الشيخ على حين الله توسع في هذا الباب وإن كان كان في كتب الصف يبقى عن أي سبب من المكان تسليما خلاصة الأمر الذي يطلب تنبيهان فقدم أنه لا يصح الجمع على مثال من أساس الكثرة من منافات التسليم للكثرة فلكن عارفين أولان تصير سلة في أربعة والباقي الكثرة أوجان اللي تصير الكثرة لا تطاق من يحصل في إيه؟ يعني في عهد المراد يعني كيف تكون جماعة كثرة وعندما تريد أن تجعلها كلها وكان صفر جمع لمثال أنتني أنتني المنافات التنظيم الكفر وأجال الفوكيون تنظيم ملاب نظيف الأحام بين رفان رفان إذا ما كان رغيب أقول رفان أقول رفان فهذا هو أعطايا الفوكيون لأنه مضيء رفمان هو عالم إنتاج عيش ونعم مجلسين فمن أراد تنظيم جمع جمع رباه المنطق وصغره تبقى يعني لو أردت عن صغر الجمع رجعوا لمصر يعني في المال رجعوا غلالا وغلوا غلالي طب عندنا براهم خلاص ترجعوا تكتير وبرجعوا ممكن جوا جرها وقلوا غلالي وقلوا غلالي فعندنا اسم غلالي هناك يعطتها براهم يجعلوا ممكن جوا جرها وبدريهما يعني إذا أردت أن تصفر الجمع رجعوا المفرد وصفر المفرد ثم بعد ذلك كيف يتعلم الجمع اللي يعرف وجاه في جمع المؤنث أو ربما يكون في جمع المذكر أو من سوى ذلك الثاني لو يصفر متمسك المتمكن اللي هو اسم المعرض اللي هو يسمونه متمكن أمسك ولا يصفر من غيره إلا أربعة أفعل شجاعته والمرتب المنزل المؤثر المثلي يعني كلمات من تجربتها فترات كلمة واحدة يعني أنا معني كريم أصفر الجزء الأول أقول معيني كريم الجزء الأول صفرت وزارة هذا لا يصفر طبعا إلا سماع عنده والذي ولدت إلا كذلك لا تصفر تقول أفعل والتفكير مثل فالمتمكن في هيئته بخلاف إشارة ويضرب أولاً على حاله يعني عندنا ذا أقول الزوجة أو الذي أقول الزوجة تقول هذه كلمات تفضل للقطع عليه ذا يقول زيلان ذان يقول زيلان ثاني يقول زيلان أولئك أقول أولئك أولئك أولئك أولئك أولئك هذه كلمات مصنوعة بس عن عرب لكن تفضل للقطع عليه إن شاء الله المحاضرة القادمة هذا المسلسل وخلاصة ما قلناه في هذا الباب المستثمر من أعراضه التحليل أو التحقيق أو التحليل الكمية أو تحليل المدة الزمنية أو تحليل المدة المكانية ثم هذا من أعراض التحليل التفضيل له ثلاث أوزان معين وفعين وفعين لأن فعين يصدر باسم الثلاثي وفعين يصدر على الجزء الجراحي وفعين يصدر باسم الثلاثي إلى المتاع قبل أخير في حد المسلمين أتوقع أن نظر الله أن الناس أرعى المسلمين في الجزاء